بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وما زال الكلام موصولا مع الفصل الأول، حيث الكلام فيه حول آداب الطالب في نفسه. وكنا قد وصلنا حفظكم الله تعالى إلى الأدب العاشر الذي عنون له بقوله هجر الترفه، وكنا شرحنا الجزء الأول من ذلك في الدرس الماضي، لنكمل إن شاء الله تعالى من أول قوله وعليه فازور عن زيف الحضارة. ولكن أقرأ من أول الفقرة إن شاء الله تعالى ليكون هناك ربط بين أولها وما وقفنا عنده. فيقول الشيخ: الأدب العاشر هجر الترفه. قال: لا تسترسل في التنعم والرفاهية، فإن البذاذة من الإيمان. وهذا حديث ووجهنا معناه في الدرس الماضي، ونقلنا عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: وخذ بوصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه: وإياكم والتنعم وزي العجم، وتمعددوا واخشوشنوا. وقلنا: هذا الكتاب صحيح الإسناد إلى عمر رضي الله عنه، وشرحناه في الدرس الماضي من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية، فقد أورده الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفروسية وقام بشرحه، ونقلنا ذلك الشرح وقرأنا من كتاب الفروسية. ثم قال الشيخ هنا: وعليه، يعني بناء على ذلك، بناء على أن تترك الترفه والتنعم، وأن تترك زي العجم، وأن تخشوش، وإلى غير ذلك مما أمرك به حفظك الله لتتأدب به. وعليه قال: فازور عن زيف الحضارة. ما معنى زور هنا؟ قال: فازور عن زيف الحضارة. الفعل زور هنا بمعنى أعرض، يعني يقول لك أعرض عن زيف الحضارة، أعرض، مل عنه، ابتعد عنه. كل هذه المعاني، لأن هذا الفعل معروف في اللغة وجاء في القرآن: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، يعني تميل وتعرض عن كهفهم. فهو يقول لك هنا: فازور عن زيف الحضارة. الزيف ما هو؟ الزيف هو الغش والخداع، الزيف هو الغش والخداع. والمقصود هنا بالحضارة حفظكم الله تعالى زخرف المدن، لأن الحضارة في اللغة العربية هي عكس البداوة، لأن الناس إما أن كانوا يعيشون في المدن، القرى، وهذه الحضارة، وإما أنهم يعيشون في البداوة في الصحراء. لكن هل هذا هو المقصود هنا؟ لا يقصد ذلك، وإنما يقول لك ابتعد ومل عن خداع وزخرف الحضارة، المدن الحديثة. وأنتم تعرفون، وانظروا دائما إلى العواصم في كل عواصم العالم، وخاصة إذا كنت في دول غنية كدول الخليج، فالحضارة هناك خطيرة، عند كل وسائل التكنولوجي وكذا وكذا، كل هذه الأمور حفظك الله تعالى تأخذك أخذا، تأخذك وتستميل قلبك من الملابس ومن الحياة وطرق العيش فهو يقول لك: لا تأخذك هذه الأشياء. فيقول لك حفظك الله: وعليه فازور عن زيف الحضارة، فإنه، إذا أنت سقت نفسك وتركت نفسك لهذا، فإنه يؤنث الطباع، يؤنث الطباع. يعني لو انشغلت حفظك الله تعالى بالحضارة بالحضارة التمدن والزخرف والرفاهية وهذه الأشياء، هذه الأمور تؤنس الطباع، يعني تجعل الرجل رقيقا كالمرأة كالأنثى. فيقول لك حفظك الله تعالى، هذا كلام خطير جدا. فقال يؤنث الطباع، يعني يرقق السجية. الطباع يعني السجية التي خلقك الله عليها، لأن هذه الأمور ستجعلك حفظك الله تعالى يعني لست بجبلة سوية، لأن الأصل حفظكم الله تعالى في الرجل أن يكون رجلا، أن يكون شديدا، أن يكون صلبا، والأصل في المرأة أن تكون رقيقة، لأن الله هو الذي قال ذلك. أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في هذه طبيعة المرأة، سجية المرأة، والمرأة التي لا تريد أن تكون على سجيتها وتحاول أن تخرج عن سجيتها، لا، هذه الأمور والعياذ بالله تزهد فيها، والله لا يرضى بذلك. الأصل في المرأة أن تكون، طبعا المرأة تكون رقيقة وهكذا بين يدي زوجها، لا نقصد أمام الرجال، لا يجوز لها أن تخضع بالقول أمام الرجال، فلا تخضعن بالقول، لكن المقصود أن تكون على طبيعتها، هذا هو المقصود. فالذي يتعلق حفظكم الله تعالى بالمدنية بالحضارة ويشغل قلبه بهذه الأمور، هذه الأمور تؤنث طبعه، فيقول لك فإنه يؤنث الطبع ويرخي الأعصاب، يرخي عكس يشد، يعني بدلا من أن تكون صلبا شديدا تجد نفسك رقيقا. وهذا للأسف نراه، نراه وأنت قد لا تنتبه أنك تراه، يعني للأسف الشديد، وقد يقع الواحد منا في مثل هذه الأمور، تنقطع الكهرباء حفظكم الله لمدة ساعة أو شيء كهذا، ويجد الإنسان نفسه، الرجل، سبحان الله ما هذا الحر، أنا لا أستطيع يا رجل، ما هذا، لا أستطيع. كانوا يعيشون على الرمال الملتهبة، فوقهم شمس تحرق وتحتهم رمال تحرق، ومع ذلك كانوا رجالا شوشنوا. لكن الحضارة التي نعيش فيها والإنسان لا يستطيع، لا، لابد السيارة أن يكون فيها المكيف والحجرة فيها المكيف، لو أنثى تتكلم عن هذه الأمور لا بأس، لا بأس. لكن لما رجل يتكلم عن هذه الأمور، ولا، وما بالك أن يكون هذا الرجل هو طالب علم، فالأمور خطيرة. فهو يقول لك هنا حفظك الله تعالى، فازور، أعرض، مل بعيدا، فازور عن زيف الحضارة، فإنه يؤنث الطباع ويرخي الأعصاب ويقيدك بخيط الأوهام. يقيدك يعني يربطك، يقيدك يربطك حفظك الله بخيط الأوهام. الأوهام هي التخيلات والتصورات، التصورات حفظكم الله تعالى والتخيلات. وهو هنا يريد ماذا عموما؟ المراد عموما حفظكم الله أن الطالب بهذه الصفات سيصير ضعيفا في الحق، متأخرا عن درجات العلا، فيترك الحقائق ويهتم بالخيالات، كيف وهو طالب علم. والآن والله الذي لا إله غيره نرى هذه الأشياء، ولكن في سورة أخرى، لأنه يختلف من سورة إلى سورة، يعني من التمدن والحضارة التي أخذت الناس عن الكتب وعن المذاكرة وعن الدروس، ما يسمى الآن في دنيا الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، فترى الأوقات تضيع من الطالب ليلا ونهارا وهو يجلس على ما يسمى بالفيسبوك والواتساب وإنستجرام وتليجرام وهذه الأمور، ولا يستفيد. يعني لو كان يجلس عليها للاستفادة فقد انتفع بها، وإلا فقد أخذته بعيدا عن المراد منه وله. فهذه كمثال حي حفظك الله تعالى بين أيدينا لتعرف ما هذا. وطبعا قس على ذلك الوسائل الأخرى من الرفاهية الموجودة في التمدن والتحضر الذي جذب الناس جذبا إليه، جذب الناس جذبا إليه حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ منبها على هذه الأمور، يقول: ويصل المجدون لغايتهم. المجدون المجتهدون، من يجدون يرحمك الله، من يجدون حفظكم الله تعالى في طريقهم، المجدون المجتهدون. ويصل المجدون لغايتهم يعني لأهدافهم، وأنت لم تبرح مكانك يعني لم تزل مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك. وهذه حياة لا يجوز لطالب العلم أن يكون عليها، ولكن في نفس الوقت ليس المقصود أن طالب العلم يهمل في نفسه كما سيأتيك فيلبس مثلا الملابس المقطعة أو المتسخة أو كذا، لا، لكن في نفس الوقت لا يهتم بنفسه الاهتمام الذي يأكل وقته. والطالبة كذلك، لسنا كالأخريات حفظك الله، حتى الأخوات لابد أن يفهمنا هذا. النساء الأخريات ممكن المرأة تجلس أمام المرآة ساعة، أكثر من ساعة، تقوم بضبط ما يسمى عندها باللزينة، الميك اب أو المقياج، ساعة، والعين والشفاء وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. والعجيب أنها لا تجلس لزوجها مثل هذا الوقت لما تكون في بيته لتتزين له، لكن إذا خرج إلى الشارع يعني ممكن تجلس أكثر من ذلك. لا، نحن طلاب العلم وطالبات العلم ليس الأمر عندهم كذلك. الوقت غالي، الوقت ثمين، لو أنت انشغلت بمثل هذه الأمور ستسبق غيرك من المجدين، من المجتهدين، سيسبقونك، سيصلون إلى غايتهم، يصلون إلى الدرجات العلى، وأنت ما زلت لم تبرح مكانك في مكانك. لماذا؟ أنت مشغول. مشغول بماذا؟ يقول لك حفظك الله: مشغول بالتأنق في ملبسك، تهتم بالملابس. ضرب مثالا واحدا بقضية الملابس، لكن قس على ذلك في أشياء كثيرة حفظك الله تعالى، في أشياء كثيرة أنت مهتم الآن بالواتس، مهتم بالفيس، مهتم بكذا، مهتم بكذا. كم يأكل من وقتك كل يوم هذا؟ كم يأكل من وقتك كل يوم؟ ما هو هذا زخرف، هذا زخرف ماذا؟ الدنيا، هذه الحضارة التي يتكلمون عنها ويحذرون منها، المدنية التي تأخذ أوقات الناس وتشغل الناس حفظكم الله. فيقول هنا بارك الله فيكم: وعليه فزور، أعرض عن زيف الحضارة، فإنه يؤنس الطباع ويرخي الأعصاب، لا يجعلك شديدا صلدا، ويقيدك بخيط الأوهام. ويصل المجدون لغايتهم وأنت لم تبرح مكانك، مشغول بالتأنق في ملبسك. التأنق التزين، التأنق التزين في ملبسك. وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروهة. شيات جمع شية، شية الأصل في كلمة الشية العلامة، يعني كلمة شية في اللغة العربية تأتي بعدة معان، فتأتي حفظكم الله تأتي بمعنى العلامة، وتأتي كذلك لما خالف اللون في الجسد أو الدواب. ولذلك ربنا قال في القرآن لبني إسرائيل عن البقرة: مسلمة لا شية فيها، وتأتي بمعنى العيب، كل هذه معاني. لكن ما المقصود هنا حفظكم الله؟ المقصود هنا ما خالف السمت، يعني أحيانا، وهذا قليل قليل، وإن كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروه، يعني أحيانا الطالب في لباسه يأتي بشيء لا نستطيع أن نقول عليه هو محرم أو هو مكروه، لكن من باب أولى كان ينبغي أن يتركه، لكن لا نستطيع أن نقول له هذا حرام، لا نستطيع أن نقول له هذا مكروه، لا نستطيع ذلك. فيقول: لكن ليست سمتا صالحا، يعني نقول له يعني كان الأولى أن تترك، لأنه ليس بالسمت الصالح، لكن لا أستطيع أن أقول لك هو حرام أو أن أقول لك هو مكروه. ثم قال والحلية في الظاهر كاللباس، عنوان على انتماء الشخص. والحلية في الظاهر يعني أنت حفظك الله تعالى ما يكون منك في الظاهر، هذا عنوان، عنوان على انتمائك. الانتماء مصدر انتمى، والانتماء ما هو؟ الهوية والانتساب، يعني ملابسك تدل على فكرك، على عقيدتك، على ما تنتسب إليه. ولذلك كل مجموعة أو كل طائفة من ذوي الاعتقاد أو ذوي الفكر إلى غير ذلك من هذه الأمور حفظكم الله تعالى تعرف، فبلباسكم هذا كإخوة لما تمشون في أي مكان معروف هذا مسلم، بل معروف أنه سلفي، إلا طبعا ما كان في أزمنتنا المتأخرة الآن أن حتى الخوارج يقول على نفسه أنا من السلفيين أو كذا أو كذا، لن نتكلم عن هذا. لكن السمت حتى الأخوات لما يمشين بالجلباب ويمشين بالنقاب معروف هذه امرأة مسلمة، ويقولون أنا حتى عندنا في مصر سلفية. حتى لما تجد حفظك الله تعالى ما يكون من ضابط الشرطة يلبس ملابس أنت تمشي في الطريق تعرفه هذا يتبع الشرطة. لماذا؟ لأن كل مجموعة حفظك الله تتفق في لباسها يدل ذلك على انتماء، على حفظك الله انتساب، على هوية معينة. حتى إنك تستطيع أن تعرف اليهود وهم يمشون في الشارع، أو النصارى أو البوذيون أو كذا أو كذا، أن تعرف البوذيين أيضا إلى غير ذلك. فيقول لك الحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص. ولذلك أنت لما تتزين بالآداب وفي ملابسك إلى غير ذلك، هذه الأمور حفظك الله تعالى تكون عنوانا على ما أنت عليه من فكر واعتقاد وتفكير إلى غير ذلك من هذه الأمور. يقول بل تحديد له، ثم يقول وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ ما هو أنت بلباسك تعبر عما تعتقد وعما تفكر، يعني لباسك هو الذي يظهر سمتك ويظهر فكرك حفظك الله تعالى. فيقول والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس إلا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات؟ قلت انتبه، فكل ذلك مقيد بالعرف الذي لا يخالف ثوابت الإسلام، والأصل هو عدم مشابهة الكفار، عدم مشابهة الكفار في ملابسهم الخاصة الدينية والتي يتميزون بها. وهذا كلام مهم جدا جدا جدا جدا. لماذا؟ إن كان الشيخ يريد لطالب العلم أن يتسم بسمت الصالحين وسمت السلف، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر على عوام الناس ما يلبسون، لأن هذه القضايا تتعلق بالعرف، وإنما إنكارنا سيكون على من يلبس الملابس التي تخص الكافرين، تخص الكافرين، فتكون من لباسهم الخاص. وسنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن هذه المسألة بإذن الله، ونبين ما المقصود بزي الكفار. فهل كل زي حفظك الله يطلق عليه زي الكفار؟ لا، هناك حفظكم الله تعالى ضوابط في هذه الأمور لابد وأن تعرف، وسنبينها اليوم إن شاء الله تعالى. فيقول الشيخ فكن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء، عن تقويمك عن تقديرك، يعني لما يراك حفظك الله تعالى يعرف يقدرك، وهذه حقيقة حفظكم الله تعالى، هذه حقيقة، فأنت تقدر من خلال ملابسك. فقال فكن حذرا في لباسك، لماذا؟ قال لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء، يعني عن تقديرك في الانتماء. والتكوين، التكوين المقصود به الشخصية، يعني يستطيع الإنسان أن يعرف شخصيتك من ملابسك حتى وإن لم يكن له علاقة بك، لكن من ملابسك حفظك الله تعرفه وتستطيع أن تقدر، يعني أن تقيم وأن تكون فكرة عنه. قال والتكوين والذوق. الذوق ما هو الذوق؟ الذوق المقصود هنا ما تشتهيه، ما تشتهيه. وهذه الأمور حفظك الله تعالى تعرف ليس فقط باللباس، وإنما حتى في الأماكن التي يذهب إليها. فمن يذهب حفظكم الله إلى أماكن الخلا وهذه الأمور مثل الديسكو وهذه الأشياء، نعرف ماذا يشتهي. يعني ولو قابلنا رجل في الطريق، أين تذهب؟ كيف حالك؟ الحمد لله. أين تذهب؟ يقول أنا ذاهب إلى المسجد، أنت تعرف ماذا يشتهي. واحد آخر يقول لك أنا ذاهب إلى الديسكو، أنت تعرف ماذا يشتهي. الملهى الليل، أنت تعرف ماذا طب يا شيخ هل رأيته؟ لا، ولكن من مكانه الذي سيذهب إليه، كذلك من ملابسه. للرجل والمرأة، وأنت لما تجد امرأة تمشي في الطريق حفظك الله تعالى وتلبس ملابس خليعة، يعني تظهر شيئا من جسدها وسديها وكذا وكذا وكذا، ما هذا؟ أنت تعرف مباشرة هي ماذا تبتغي وماذا تريد، من غير أن تكلمك حفظك الله تعالى، من غير أن تكلمك. لماذا؟ عرفت هذا، ماذا يدل هذا اللباس على شخصيتها وعلى فكرها وعلى وعلى كل هذه الأشياء، حتى التصرفات تدل على كبر سنك أو لا. وأقصد هنا بكبر السن العقل، يعني هل عقلك صار ناضجا أو لم يعد ناضجا. ولذلك لما يكون إنسان حفظكم الله وعنده أشياء في قلبه من حب أو كره، لو لم يكن عاقلا ستظهر هذه الأشياء عليه، فتراه يكره إنسانا مثلا، فعندما يأتي هذا الإنسان تراه يتصرف تصرفات تظهر هذا، ليس عنده عقل، هذا مسكين، فتراه مثلا يبدأ ينفخ ويضرب الأشياء، وبمجرد مجيء هذا الشخص هذا يدل على أنه صغير. ليست هذه تصرفات الحكماء، حتى لو كنت تكرهه لا يجوز، لا، لأنك ستلام من الناس، الناس ينظرون إليك، انظر عقله صغير، ما هذا؟ حتى لو تكره كيف تعامل؟ ويبدأون ينظرون إليك نظرة ليست بطيبة ونظرة ليست بجيدة. حتى لو كنت تحبه، بعض الناس إذا تركه يعني حبيبه أو ما أشبه يبكي ويحزن ويجلس في البيت، وممكن يكسر الأشياء ويظهر عليه هذا أمام الناس، فكل الناس يعرفون هذا من غير أن يتكلم، فيبدأون ينظرون إليه، انظروا عقله صغير، ما زال صغيرا، حتى لو قال على نفسه أنه كبير، تصرفاتك تدل على أنك صغير. فكل هذه الأشياء طالب العلم لابد أن يعتني بها، طالب العلم لابد أن يعتني بها حفظكم الله تعالى، خاصة لما تكون قائدا، يعني أنت رب أسرة، عندك أسرة، اعلم أنك منظور إليك، الزوجة تنظر إلى تصرفاتك، الأولاد ينظرون إلى تصرفاتك، لما تكون شيخا وعندك طلاب ينظرون إلى تصرفات، كل هذه الأمور لابد أن توضع في الحسبان. فطالب العلم لابد أن يهتم بحليته، فيقول لك الشيخ فكن حذرا في لباسك لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء، يعني ما تنتسب إليه. والتكوين الشخصية، والذوق ما تشتهيه. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، وكما يقولون كل إناء ينضح بما فيه، يعني لما يمتلئ الإناء سيفيض ويخرج منه، ما الذي سيخرج منه؟ ما فيه، يعني لو ملأنا هذه بالقهوة ملأنا حتى فاضت ستخرج قهوة لن يخرج ماء. فأنت كذلك لما تمتلئ بالخير يخرج الخير عليك، تمتلئ والعياذ بالله بالشر يخرج الشر عليك. كل إناء ينضح بما فيه حفظكم الله. فقال هنا الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس في كيفية اللباس تعطي للناظر تصنيف اللبس كما سيبين الآن. وهنا أنا أود أن أذكر لكم كلمة صغيرة لابن تيمية رحمه الله تعالى. لماذا إخوة؟ لأن الظاهر يؤثر على الباطن في الأغلب، الظاهر أيضا، ليس الباطن فقط يؤثر على الظاهر، بل والظاهر يؤثر على الباطن. ولذلك الإنسان منا ينبغي أن يهتم بظاهره كما يهتم بباطنه. لا تغفل، طالب العلم يكون مع الاثنين. ابن تيمية له كلمة جميلة في هذا أقرأ شيئا منها، هي صغيرة جدا، لابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم. وهذا أفضل كتب ابن تيمية التي ناقش فيها بتوسع مسألة التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، فمتى يكون منهم وأي تشبه المقصود. وتكلم عن مسائل عظيمة جدا في هذا الكتاب، وقضية الوجود في أرض الكافرين وما يكون من اعتيادات وكذا وكذا، كتاب عظيم جدا. أنا دائما أقول مشكلة الطلاب أنهم لا يقرؤون كثيرا، يجعل نفسه حفظكم الله تعالى تحت يدي السماع جيد، لكن ليس بسبيل للمتعلم. طالب العلم لابد وأن تقرأ. ابن تيمية يقول ماذا إخوة؟ قال ابن تيمية المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. مرة أخرى هذه الجملة، المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر. ولذلك أنت لو تحب في باطنك الإسلام والمسلمين، في الظاهر تتشبه بهم، تخرج هذه المحبة عليك في الظاهر. ولذلك حتى هذا تراه بالفطرة في الأولاد الصغار الذين لم تتلوث فطرتهم، فتراه مثلا حفظك الله تعالى يلبس لباسا مثلا لسوبرمان لباتمان، أنت لما تراه تعرف مباشرة أنه يحب هذا. الأطفال الصغار تراه مثلا يلبس تيشيرت مكتوب عليه بنزيمة مثلا أو كذا، ماذا تفهم مباشرة؟ هو لم ينبئك بأي خبر أنه يحب هذا، أنت كيف عرفت؟ من لباسه الذي في قلبه ظهر على ملابسه. فما بالك بك أنت وأنت طالب علم فانتبهوا لهذه الأمور. فيقول الشيخ رحمه الله والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة التي هي الرزانة، والرزانة ضد الطيش، يعني الطيش التصرفات التي لا رابط لها، لا حكمة فيها. ولذلك حسن بن ثابت رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه لما كان قد خاض في عرض عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك، ثم عاد بعد ذلك وتاب، ألف قصيدة جميلة رحمه الله يمدح فيها عائشة. أول الأبيات وهو يتكلم قال عنها حصان رزان لا تظن بريبة وتصبح غرسا في لحوم الغوائل. حصان يعني امرأة محصنة لا تفعل هذه الأشياء، حصان رزان ليست بطائشة، لأن بعض الصحابة الذين خاضوا كانوا يقولون هي ما زالت صغيرة وشهوتها قوية وهي ما درت ماذا فعل ولقد ضحك عليها صفوان وكذب وهذه الأشياء، لا، حصان رزان، كانت رصينة ورزينة، وهي لم تفعل أصلا رضي الله عنها وأرضاها. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إفك كذب مفترى وكذب عظيم عليها رضي الله عنها وأرضاها، وبرأها الله من فوق سبع سماوات. فيقول هنا حفظكم الله الرصانة والتعقل، التعقل عدم الفعل إلا بعد أن يعقل، عدم الفعل إلا بعد أن يعقل، والتعقل أو التمشيخ والرهبنة. يصنفونك أنت رصين، أنت متعقل، أنت شيخ، أنت من الرهبان، من الرهبان. انظر، أو التصابي، التصابي يعني أنت كالصبيان، تلبس لباس الصبيان، يلبس تيشيرت وعليه أشياء عجيبة، يعني ليس العيب في التيشيرت كتيشيرت، لن نتكلم عن هذا، يجوز، لكن نتكلم عن ماذا؟ الصور والأشياء التي تكون عليه، حفظك الله تعالى، هذه الأمور لا يجوز. كذلك حب الظهور، لأن أحيانا يلبس الإنسان لباس الشهرة، لباس الشهرة، فحينئذ يصنفه الناس، يقولون انظر هذا يحب الظهور، يعني أن يظهر وسط الناس، وأن وحب الظهور لا يكون إلا بلباس الشهرة. ولذلك لابد من النظر إلى عادات وأعراف المكان الذي أنت فيه. فمثلا حفظكم الله تعالى، في بلدنا مصر وفي القاهرة بالذات الناس لا يلبسون العقال، مثلا نضرب المثال، العقال حفظكم الله الذي يكون قد طوق الأسود يلبس فوق الغطر، يلبسه أهل الخليج. لو أنا لبسته ومشيت به في وسط الناس هنا في القاهرة حفظكم الله، سيكون هذا، تقول هذا الرجل يحب الظهور لأنه خالف عادة الناس ليعرف، فمن لباسي سيصنفونني بأني رجل أحب الظهور وأن أظهر بين الناس. كيف؟ كيف عرفت هذا وهو يظهر التواضع والخشوع والنسق و... لا يا حبيبي، هذا ليس من لباس قومك وأنت تتميز عنهم، لأن لباس الشهرة ما يتميز به المرء عن قومه، هذا هو لباس الشهرة، لباس الشهرة ما يتميز به المرء عن قومه. في مصر مثلا لا يلبسون ما يسمى بالشماخ، العباءة السوداء. لما يأتي أحد الناس كطالب أو شيخ ويمشي في القاهرة عندنا ويدخل المسجد بالشماخ، هذا حب ظهور، هذا حب، وحب الظهور يقسم الظهور، كما قال السلف، حب الظهور أن تكون ظاهرا ومشتهرا بين الناس، هذا يقسم ظهرك مع مرور الوقت، ولن يتركه الله لك، ولن يتركه الله لك كما ستأتيك في الآثار. فيأتي يلبس الشماخ والعباءة السوداء، يا رجل هذا البسه في السعودية، كل الناس يلبسون هذا، فهناك ليس، أو في الخليج ليس هذا بلباس شهرة عندهم، لأن الناس اعتادوا على ذلك. لكن لما تلبسه عندنا في القاهرة، ما هذا الذي تفعله يا رجل؟ تريد أن تتميز على الناس، أنت تلبس لباس الشهرة، وإن أنكرت ذلك، لو قلت لا، لا نقول لك هذا لباس شهرة، لأنه ليس من لباس قومك وليس من لباس أهل عرفك. فيقول لك الشيخ والناس يصنفونك من لباسك، من لباسك، بل إن كيفية اللباس، الطريقة التي تلبس بها، الطريقة التي تلبس بها، حتى الطريقة لابد أن تكون معتادا عليها. لماذا؟ لأن حتى الطريقة حفظك الله، يعني أنت تستطيع بارك الله فيك مما يوضع على الرأس أن تعرف، أن تعرف هذا من اليمن، أن تعرف هذا من موريتانيا، أن تعرف هذا من كذا، لماذا؟ لهم طريقة، هذا من السودان، له في العمة شيء، حتى الطريقة التي يضعون بها غطاء الرأس على رؤوسهم تميزهم، تميزهم. فلابد أن تنتبه لهذه القضايا كطالب علم حفظك الله. فيقول والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللباس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل أو التمشيخ والرهبنة أو التصابي وحب الظهور. ثم يقول لك الشيخ فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، يزينك يعني يجملك، يجعلك جميلا، لأن هذا مطلوب يا طلبة العلم، هذا مطلوب، هذا مطلوب أن تكون حفظك الله تعالى جميلا في مظهرك. وانظروا إلى جبريل عليه السلام لما جاء يعلم الصحابة دينهم وجلس متعلما سائلا بين يدي النبي كيف كان حاله، وكيف أظهر ذلك عمر مبينا لنا ما رأى. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يدلك على أنه كان يهتم بمظهره، لأن جبريل عموما ذو مرة، ذو هيئة حسنة حفظكم الله، وطالب العلم لابد أن يكون هكذا. فيقول: فخذ من اللباس ما يزينك يجعلك جميلا ولا يشينك، يعني لا يعيبك الشين، العيب، العيب حفظك الله تعالى، ولا يجعل فيك مقالا لقائل، يعني لا تجعل الناس، لا تجعل الناس يتكلمون فيك ويتكلمون انظر وماذا يفعل وكيف يلبس وكيف. حتى الأخوات فيما بينهن لابد أن ينتبهن لهذا في لباسهن أيضا. قال: ولا لمز لللامز. اللمز هنا المقصود به الطعن، الطعن والعيب والانتقاص، أن يطعنوا فيك وأن يعيبوك وأن ينتقصوك. يقول: وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك. يعني لما تكون حفظك الله تعالى عندك علم ومظهرك طيب، هذا أدعى ليؤخذ منك. ومن الخطأ العظيم ما يظنه البعض حفظكم الله تعالى، سواء من الشيوخ أو الطلاب، أنه لابد أن يكون يعني سائر الرأس، ملابسه متسخة أو مقطعة أو لم تكوى، وحاله ويلبس الحذاء يعني المقطع، وما هذا؟ ويقول لك زهد. أي زهد يا رجل؟ سبحان الله، ما هذا؟ من علمكم هذا؟ ومن كان يفعل هذا؟ ستسمع أثارا عجيبة في هذا الآن. فيقول: كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل يحسن بحسن آسف بل بحسن نيتك يكون قربة. يعني أنت لو تجملت وتزينت ولك في ذلك نية تعتبر قربة عند الله: يا ربي حتى يعظم الناس ويأخذون علمي، فأعظم العلم لا أعظم نفسي. تنوي بهذه النية: يا ربي حتى يقول انظر إلى المسلمين، هم في نظافة، في هيئة طيبة، في كذا في كذا. تكون لك نية بهذه الأشياء تؤجر، تصبح قربة عند الله عز وجل. فيقول حفظك الله: كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة. إنه وسيلة، اسمع، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. يعني تزينك يكون وسيلة لهداية الناس، تزينك يكون وسيلة لهداية الناس. قال: وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. طبعا هذا الأثر في الحقيقة بحثنا عنه لكن لم نجد له تصحيحا أو تضعيفا، لا أدري هل الأثر هذا صحيح أو ضعيف، الله أعلم، الله أعلم. ولكن قضية المعنى صحيحة. لماذا قضية المعنى صحيحة يا طلبة العلم حفظكم الله؟ قضية المعنى صحيحة لأن جبريل عليه السلام لما جاء، جاء يلبس الثياب البيض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. فالأمر الذي أشار إليه عمر رضي الله عنه هو أمر صحيح من حيث المعنى، من حيث المعنى. ولكن هل كأثر هو صحيح عن عمر أو لا؟ الله أعلى وأعلم. ثم قال الشيخ مبينا معنى أثر عمر، قال: أي ليعظم في نفوس الناس. يعني لما يلبس الأبيض هكذا يعظم في نفوس الناس، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، يعني يعظمونك فيعظمون الحق الذي عندك. قال: والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. الناس حفظكم الله كأسراب القطا. أسراب القطا ما معنى أسراب؟ أسراب جمع سرب، والسرب هو الجماعة، والقطا نوع من أنواع الطيور، نوع من أنواع الإيه؟ الطيور يا طلبة العلم حفظكم الله. القطا نوع من أنواع الطيور، الطير الواحد منهم إذا فعل شيئا يبدأ الآخرون يقلدونه، يبدأ الآخر هكذا كأسراب القطا حفظكم الله، كأسراب القطا بارك الله فيكم. فالأسراب جمع سرب، الأسراب جمع سرب، والسرب هي المجموعة من الطيور، والقطا نوع من أنواع الطيور. فمثلا هم يمشون جماعة مثلا 50 طيرا في السماء تراه، يبدأ واحد يفعل صوتا فيبدأون جميعا في تقليدي، يبدأ واحد كانوا مثلا يتجهون إلى الأمام حفظك الله فجأة يميل هو إلى اليمين فيميلون جميعا إلى اليمين. فهو يريد أن يقول لك الناس هكذا مجبولون في طبيعتهم على التقليد، مجبولون في طبيعتهم على ماذا؟ على التقليد، طبيعة، طبيعة حفظكم الله تعالى في الناس. فلو رأوك على سمت نظيف وسمت جميل سيقلدونك، فتكون أنت السبب بعد ذلك في ذلك حفظك الله في نشر سنة من السنة. هو يريد أن يقول لك هذا الكلام، لأن الناس في أمرها حفظك الله شيء من ماذا؟ من التشابه، مجبولون على ذلك، مجبولون. ولذلك سبحان الله العظيم لما خلت أمة الإسلام في أزماننا من القدوة والأسوة، من القدوة والأسوة، وجدنا شباب المسلمين يقلدون الكفار. فتراهم مثلا حفظك الله الموضة الذي يسمى بالموضة، موضة يعني موضة كلمة فاشن كما يقولون، موضة مثلا في الغرب يقطع البنطال، خلاص صارت هذه الموضة يقطعون البنطال. تجد في يوم وليلة المسلمون في بلاد المسلمين حفظك الله في السعودية في مصر في الإمارات في الجزائر في تونس كل يمشي الشباب يقطعون في الصباح البنطال، والمحلات الدكاكين تمتلئ بالبنطال المقطع. ما هذا؟ هذا الموضة، هذه هي الأيام، ماذا بكم؟ التقطيع الآن جاء من الغرب. نعم تقليد، الناس مجبولة، لكن لما وجد الفراغ ولم يجدوا القدوة والأسوة في تقليده في هذا ومن يقودهم قلدوا هؤلاء. انتبه لهذا، نحن لابد أن ننظر. أنا أحزن لما أجد كثيرا من الناس أو من الدعاء بشكل عام يتكلم دائما، يتكلم دائما عن ماذا؟ عن قضايا يعني لا يؤتي فيها بالحل، لا يؤتي فيها بالبديل. لأن الإسلام يعلمك عندما تأتي وتقول هذا خطأ لابد أن تعرف الصواب، ولما تأتي وتقول اترك هذا ولا تتبعه واترك هذا ولا تقلده لابد أن تأتيني بالقدوة والأسوة الذي أنا أقلده فيها. يعني أضرب مثالا واحدا، تجد الشيوخ حفظك الله تعالى يتكلمون دائما عن قضية، حتى ليس في الشيوخ فقط بل حتى الناس يتكلمون مثلا حفظك الله على، لا أتكلم الآن عن هذه دولة كافرة أو دولة مسلمة، لا أتكلم عن ماذا؟ يكلمك ويقول لك وعليك أن تجلس في بلدك، وهذا جميل أن أجلس في بلدي مصر، ولكن أنا كرجل متدين أعرف هذا وأفعله دينا أفعل. لكن الشاب المسكين، الشاب المسكين الذي يرى كل ما ينجذب إليه بقلبه في الخارج، الأموال في الخارج، النظافة في الخارج، التعليم في الخارج، الصحة في الخارج، ثم بعد ذلك تقول له أمكث في بلدك، أي مكوث الذي تحدثه عنه؟ لابد أن تجعل له الأسباب والوسائل التي هو حتى عقلا يقتنع بها. هذه هي الأمور المهمة التي لابد. الأب في البيت يقول لابنه لا تشرب المخدرات ولا تشرب السجائر وكذا، وهو يدخن ويشرب المخدرات، كيف تريده بعد ذلك لا يشرب المخدرات؟ كيف بعد ذلك لا تريد أن يشرب السجائر وأنت هذا الأمر في بيته يراك ليلا ونهارا عليه؟ لابد أن نجد وأن يكون هناك، لأن الشيوخ وأنا أقولها بصدق انشغلوا عن الدعوة إلى الله ولم يعودوا في نظر كثير، أقسم بالله وأنا لست صغيرا على ما أقول وأراه وأسمعه بعيني، كثيرا من الشباب انصرف عن الدعوة بسبب فتنة الشيوخ وما يحدث بينهم من تجريح وسب وهذه الأمور. يقول أهؤلاء هم القدوة، حتى سمعتها بأذني، أهؤلاء هم القدوة، أهؤلاء هم الأسوة، يسب بعضهم بعضا ويقول هذا الكلام على الآخر وهذه الأشياء. فكنت أكلمه قل له لا تقل هذا الكلام وكذا، وكل إنسان له أخطاء وهم بشر في النهاية، ولابد أن تنظر إلى هذه الأمور هكذا. أما أن تعظمهم لتظن أنهم الإسلام، لا يوجد أحد يمثل الإسلام. الإسلام كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة عندهم أخطاء، لا تأتي تقول سبحان الله والصحابة فعلوا، بشر يا رجل، ماذا بك؟ رجل بشر، فلابد أن تفهم هذه الأمور حتى لا تظلم وتظلم نفسك، حتى لا تظلم وتظلم نفسك. افعل كل ما تستطيع، افعل كل ما تستطيع من خير، وحاول وامشي في الطريق وجد واجتهد، وادعو الله عز وجل أن يوفقك وأن يسترك وأن لا يفضحك. كلنا عندنا أخطاء، لكن نحاول أن نخفي هذه الأخطاء، أن نستر هذه الأخطاء، وأن نظهر بكل مظهر طيب أمام الناس، لأن هذا وحده دين، لأنه لا يوجد أحد ليس عنده خطأ حفظك الله تعالى. لكن هل تظهر الخطأ؟ لا تظهر الخطأ ولا تطلع أحدا على خطأك حفظك الله تعالى. فيقول الشيخ ابن تيمية، يقول والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فيقول الشيخ فإياك، احذر، هكذا يقول الشيخ، إياك كلمة تحذير يعني احذر، إياك ثم إياك من لباس التصابي الذي يلبسه الصبيان، الذي يلبسه الصبيان، أنت لست هكذا. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، اللباس المشوه هو اللباس المقطع والمتسخ، اللباس المشوه. ما هو اللباس المشوه؟ وماذا يقصد الشيخ هنا باللباس المشوه؟ يقصد يا طلبة العلم ما كان حفظكم الله تعالى من اللباس المقطع ومن اللباس المتسخ. لكنه الاقتصاد، يعني التوسط في اللباس برسم الشرع، يعني بما رسمه لك الشرع، تحفه بالسمت الصالح، تحفه تحيطه بسمتك الصالح والهدي الحسن. وهنا حفظكم الله تعالى لابد من ذكر كلمة جميلة جدا للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهو يوضح ما هو اللباس الإفرنجي، ما هو اللباس الإفرنجي يا طلبة العلم الذي يحرم. لأن الشيخ هنا قال كلمة وتركها مفتوحة، ماذا قال الشيخ بكر رحمه الله؟ قال لك يا طالب العلم هنا بالضبط، قال فإياك ثم إياك من لباس التصابي، أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه. ما هو حكمه؟ لا يجوز، حرام أن تلبس لباس الإفرنجة. لكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ اسمع إلى كلام العلامة العثيمين رحمه الله. قال الشيخ واللباس الإفرنجي، أقرأ الآن كلمة للعثيمين رحمه الله تعالى، فقال واللباس الإفرنجي حكمه التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولكن يقول الشيخ العسيمين ما هو اللباس الإفرنجي؟ قال اللباس الإفرنجي اسمع يا طالب العلم المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم. والله هذا كلام الشيخ العسيمين، لأن الناس لما تقول لهم هذا الكلام كأنك جئت بدين جديد، لما تخبرهم بهذا الكلام كأنك جئت بدين جديد، وهذه مصيبة. الحرام حفظك الله هو التشبه بلباس الكافرين من الإفرنجة وغيرهم. وما هو لباس الإفرنجة؟ اللباس المختص بهم. تعرف اللباس المختص بهم ما معناه؟ يعني لما ترى تعرفه به تقول هذا يهودي، هذا بوذي، هذا نصراني، هذا كذا وهذا كذا مباشرة. وليس اللباس العام الذي يلبسه الناس من القميص الإفرنجي والتيشيرت والبنطال، وهذه أمور لم تعد حتى البدلة، وسأنقل لك فتوى اللجنة الدائمة، البدلة التي يلبسها بعض الناس يظن أنها من لباس الكفار. أي كفار يا رجل؟ أي كفار يا رجل؟ أنت تدري ما تقول؟ ارجع إلى كلام، أنا أنصحك بقراءة كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، وهو يعلمك نفس الكلام منذ عهدي رحمه الله، ويقول لك أن الملابس المحرمة وأن التشبه يكون فيما يختص به الكافرون أنفسهم، ويقع التشبه يا طالب العلم سواء كانت نيتك مرادة أو ليست بمرادة، يعني تريد التشبه أو لا. يعني لو رجل الآن حفظكم الله تعالى جاء بارك الله فيكم ولبس مثلا ما يلبسه اليهود حفظكم الله من القطبعة التي يلبسونها، ويفعل شعره هكذا كمثلهم، وهذا أنت أول ما ترى في الشارع تقول انظر هذا يهودي، هذا يهودي. لو قال لك أنا مسلم تقول له أنت تشبهت بهم. شيخ أنا ما كنت أقصد، تقصد أو لا تقصد أنت تشبهت بهم، فالتشبه واقع واقع بفعلك هذا. وهذا أيضا كلام الشيخ العثيمين، هذه النقطة التي أشرحها الآن تجدها له في كتابه القول المفيد في باب ما جاء في المصورين. ارجع إلى باب ما جاء في المصورين، يبين لك حفظك الله لما كان يتكلم عن حالات التصوير رحمه الله، يبين لك في النقطة الأولى، في الحالة الأولى، أن من صنع تمثالا حتى ولم يكن قاصدا المضاهاة المشابهة فالتشبه منه واقع، يعني المضاهاة لله عز وجل واقعة. فيقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، يقول ولكن ما هو اللباس الإفرنجي؟ يقول اللباس الإفرنجي هو المختص بهم بحيث لا يلبسه غيرهم، بحيث إذا رآه الرائي قال إن لابسه من الإفرنج، يقصد من كذا أو كذا أو كذا أو كذا. قال وأما ما كان شائعا بين الناس من الإفرنج وغير الإفرنج قال فهذا لا يكون من التشبه، فهذا لا يكون من التشبه، لكن قد يحرم من جهة أخرى. ما هي يا شيخ؟ قال مثل أن يكون حريرا بالنسبة يعني إلى الرجل حفظكم الله، أو قصيرا بالنسبة إلى النساء. هذا حرام ليس من التشبه، لكن حرام من باب آخر، أن الرجل حرام عليه أن يلبس الحرير، أن المرأة حرام عليها أن تظهر شيئا من جسدها، هذا حرام لشيء آخر. لكن هل هو حفظك الله تشبه؟ فالشيخ يتكلم عن هذا. إذن التشبه متى يكون؟ إذا كان في شيء من خصائص الكافرين، إذا كان في شيء من خصائص الكافرين حينئذ يا طلبة العلم يكون على هذا النحو. والآن أقرأ لك أيضا حفظك الله تعالى فتوى اللجنة الدائمة في قضية البدلة التي يصار عنها كثير من الأمور. البدلة حفظك الله تعالى، ويا شيخ والبدلة وهذا لباس كفار، لباس كفار ماذا يا رجل؟ البدلة صارت عادة عند كل الشعوب، تذهب إلى الصين يلبسون البدلة، تلبس إلى الهند يلبسون البدلة، تذهب إلى الخليج يلبسون البدلة، تذهب إلى أوروبا يلبسون البدلة، إلى أمريكا أفريقيا كل الناس يلبسوا البدلة. فهذا الأمر حفظك الله ليس من خصائصهم، ليس من خصائصهم. اسمع حفظك الله تعالى إلى فتوى اللجنة الدائمة في هذا الأمر إن شاء الله تعالى، ليتضح لك الأمر جليا بإذن الله. بسم الله. أين ذهبت؟ سبحان الله العظيم. طيب وجدت، الحمد لله. اسمع يا طالب العلم، قالوا السؤال: ما حكم لباس البنطلون إذا كان يلتصق بالجسم، وإذا كان واسعا، إذا كان محاكاة لما يرتديه الغربيون، وإذا كان يخالفهم في شكل البنطلون التفصيل يعني، وما حكم لباس البدلة، وما حكم ما يسمونه برباط العنق الكرافتة وغيرها من ملابس الكفار؟ هل يغير من حكمها أنها أصبحت من عادات المسلمين بحيث لا يظن عامتهم أن فيهما تشبيها بالكفار؟ وأخيرا، ما اللباس الذي يمكن أن يرتديه المسلم في هذا الزمان؟ هذا سؤال وجه للجنة الدائمة في مجدها، يعني وقت أن كان ابن باز، وقت أن كان حفظكم الله تعالى الشيخ الوديان، وقت أن كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ماذا أجابوا؟ قالوا: الأصل في الملابس أنها جائزة. هؤلاء الأكابر الذين يتكلمون، ليس بوليد الذي يتكلم، هؤلاء الأكابر، عبد الرزاق عفيفي وما أدراك ما عبد الرزاق عفيفي، ابن باز وما أدراك ما ابن باز، الغديان، واسمع، يقولون: الأصل في الملابس أنها جائزة إلا ما استثناه الشرع مطلقا، كالذهب لا يلبس للرجال، وكالحرير لهم، أنت كرجل لا تلبس الحرير ولا تلبس الذهب إلا لجرب أو نحو، يعني هناك استثناءات، لبس الحرير ممكن يكون للرجل في حالات مرضية معينة، لأن النبي أجاز ذلك في بعض الأشياء، لكن لا علاقة لنا الآن بهذا، لا نريد هذا، نحن نتكلم عن الأصل. يقولون: الأصل في الملابس أنها جائزة إلا ما استثناه الشرع مطلقا، كالذهب للرجال وكالحرير لهم، إلا لجرب أو نحو. ولباس البنطلون، ولباس البنطلون ليس خاصا بالكفار، ليس خاصا بالكفار. وأنت لما تلبس بنطال حفظك الله الذي نقول عنه سروال أو بنطلون، وأنت الآن متشبه بالكفار؟ أين العقول؟ أي كفار الذين تتشبه بهم؟ أي كفار الذين تتشبه بهم لما تلبس هذا؟ يقول: ولباس البنطلون ليس خاصا بالكفار، لكن لباس الضيق منه الذي يحدد أعضاء الجسم حتى العورة لا يجوز، أما الواسع فيجوز. يعني أنت فقط، ليس لأنه بنطلون، ليس لأنه بنطلون هنا، لا يجوز لأنه ضيق فجسم العورة حتى لا تفتن الناس، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لكن البنطلون كبنطلون لا شيء فيه، ولا يقال أنت تلبس لباس الكفار. أي كفار يا رجل الذي تتحدث عنه؟ اسمع، اسمع إلى بقية الكلام. قال: أما الواسع فيجوز إلا إذا قصد بلباسه التشبه بمن يلبسه من الكفار، هو ما يسمى الآن بلباس الشهرة. يعني مثلا بنطلون معين، البنطلون له أسماء كما تعلمون، فلو هناك مثلا واحد كافر مشهور لبس بنطلونا معينا، وأنت اشتريت نفس البنطلون في بلدك وتلبسه تشبها به، هنا يحرم، ليس لأنه بنطلون، ولكن لأنه تشبه بهذا الرجل. وضح الفرق بينهما؟ فيقول حفظك الله: وكذا لباس البدلة ورباط العنق المسمى كرافتة ليس من اللباس الخاص بالكفار. تعرفون الكرافتة؟ ليس هو يقول هكذا ويقصدون الكلمة اسمه رباط العنق أو القرفطة بين قوسين، ليس من اللباس الخاص بالكفار فيجوز. ثم قالوا وبالجملة يعني عموما، فالأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه كما تقدم. من الذي أفتى بهذه الفتوى؟ الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله الغديان، الشيخ عبد الله بن قعود. ما هذه رقم الفتوى حفظك الله تعالى؟ في الصفحة 40 في المجلد 24، في الصفحة 40 من المجلد 24. هذا كلام من؟ هذا كلام الأكابر، ليس بكلام وليد حفظك الله تعالى. إذن الأمور لابد أن توضع في نصابها، في موضعها الصحيح، ليس الأمر تقليدا، ليس الأمر تقليدا وخوفا من أحد، خف من الله عز وجل. أنت تقول هذا الكلام، الشيخ فلان قال حرام، وقال لا تلبس البنطلون، وقال لا تلبس البدلة، الشيخ فلان قال هذا، أنت أعلم أم الشيخ فلان؟ لا، أخرجني أنا من الموضوع. الشيخ ابن باز قال، الشيخ عبد الرزاق عفيفي قال، الشيخ عبد الله بن قعود قال، الشيخ الغديان قال، من هذا شيخك الذي أنت تستدل به أمام هؤلاء؟ ومع ذلك ليست القضية بهذا، بل أنا أقول لك أعطيني الدليل على أن البنطال حرام ولا يجوز، لأن القضية هذا لعب. أنت تقول لي قال الشيخ فلان، وأنا آتي وأقول لك وقال الشيخ فلان، ما هذا؟ ما هذا؟ وأنت جئت تخوفني تقول لي قال الشيخ فلان، أنا لا أخاف إلا من الله. لو كنت تريد الحق لا تخاف إلا من الله، لا تخاف من الشيخ فلان. ماذا يملك لك الشيخ فلان؟ ماذا يملك لك الشيخ فلان؟ أتظن يعني أنه يستطيع أن يمنعك من الدعوة إلى الله عز وجل؟ أرادوا أن يمنعوا الشيخ الألباني وطردوه من الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية التي فيها ما فيها من التكفيريين، ومعروف هذا إلى الآن حفظك الله. طردوه من الجامعة الإسلامية، وطردوه من المملكة السعودية، وقبل ذلك طردوه من سوريا، وحاربوه في كل مكان. أراد الله أن يستعمله، أراد الله أن يجعله إماما للمسلمين. لو أراد الله أن يستعملك وأن يجعلك إماما ستكون. هو الذي قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلنانا الله الذي يجعل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقول الشيخ بكر هنا حفظكم الله خاتما لهذه الحلية العظيمة في داخل هذه الآداب، الحلية العاشرة هجر الطرف والترفه، يقول وتطلب دلائل ذلك، يعني دلائل ما قال، لأنه لم يذكر لها دلائل، فيقول وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما يعني خصوصا في الجامع للخطيب، يقصد الخطيب البغدادي. قال ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس والله أعلم. وهنا حفظكم الله أود أن أنقل بعض الآثار عن السلف في هذا الباب، وفيها فوائد جامعة لكل ما ذكرنا، وهي فوائد طيبة وفوائد يستفيد منها طالب العلم إن شاء الله تعالى. قال الميموني، وهذا أورده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في السير، يقول ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض من أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الإمام أحمد رحمه الله، انظر لتعرف كيف تكون هيئة العالم، يقول ما رأيت، ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف بدنا ولا أشد تعهدا لنفسه وشاربه وشعر رأسه وشعر بدنه، ولا أنقى ثوبا بشدة بياض، يعني ملابسه دائما نظيفة، من أحمد ابن حنبل رضي الله عنه. كذلك حفظكم الله تعالى ما نقله الإمام الذهبي رحمه الله في السير، سير أعلام النبلاء، لما قال: ومن مليح قول شهر، شهر بن حوشب، كان يتكلم عن شهر بن حوشب، فقال: ومن مليح قول شهر أنه قال: من ركب مشهورا من الدواب ولبس مشهورا من الثياب أعرض الله عنه وإن كان كريما. وهذه الكلمة لا تؤخذ إلا بتفسير الإمام الذهبي، المركوب ما يركب حفظك الله. فقال: من ركب مشهورا من الدواب، يعني دبة معينة مشهورة بخلاف كل الدواب الأخرى كالبرزون مثلا، ويلبس لباسا حفظكم الله ملابس ملابس شهرة، فيقول: أعرض الله عنه وإن كان كريما. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى علق على هذه الكلمة قائلا، قال: من فعله ليعز الدين. انظر، يعني نيتك في هذا، نيتك في هذا قد تصبح خيرا، قد تصبح خيرا. فيقول: من فعله ليعز الدين ويرغم المنافقين ويتواضع مع ذلك للمؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن، ومن فعله بذخا وتيها وفخرا وشهرة أذله الله وأعرض عنه، أذله الله وأعرض عنه. ثم هناك حفظكم الله تعالى كلاما جميلا جدا للإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بمداوات النفوس، أذكر منه كلام كبير وكثير، ولكن أذكر منه ما يقوله رحمه الله ابن حزم في مداوات النفوس. يقول: واعلم أيها الطالب، واعلم أيها الطالب أن المذموم من الزي، أن المذموم من الزي هو التنقل من زي متكلف لا معنى له إلى زي آخر مثله في التكلف وفي أنه لا معنى له. وأما من استعمل من الزي ما أمكنه مما به إليه حاجة مع ترك التزيد مما لا يحتاج إليه، فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير. ولذلك سيورد لك كلاما جميلا عن النبي، أن القضية حفظك الله تعالى ليست كما تكلمنا عن البذاذة في الدرس الماضي، ليست القضية المداومة على الثياب الذي ليس بمكوي وكذا، لا، إذا دعتك الحاجة إلى هذا فلا تترك الحاجة من أجل أن اللباس ليس كذا واللباس، لا لا، لأن هذا يدل على تواضعك وعلى عدم اهتمامك بالدنيا. لكن الأصل اسمع ماذا قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خير، لا قدوة لنا إلا رسول الله، لا قدوة لنا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا، إياك ثم إياك أن تتخذ شيخا معينا هو الأسوة لك والقدوة. أسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوتك وقدوتك هو الرسول. إياك أن تنظر حفظك الله إلى شيخ من الشيوخ أيا كان من هو بعين التعظيم والتأسي والقدوة وتقول: هذا أسوتي وهذا قدوتي. يا رجل، أسوتك رسول الله، قدوتك رسول الله. فيقول هنا حفظك الله: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خير، والذي أثنى الله تعالى على خلقه لما قال: وإنك لعلى خلق، وهذا ثناء ما بعده ثناء، وهذا ثناء ما بعده ثناء عند الذين يفهمون اللغة العربية، وإنك، وإنك والقسم المحذوف يعني والله، إن المؤكدة الكاف التي تفيد التخصيص، لعلى اللام المزحلقة التي تفيد التوكيد، على التي تفيد العلو، خلق، ووصف هذا الخلق في النهاية بأنه عظيم. ما هذا؟ ما يقال في أي رجل إلا في محمد هذا الكلام صلى الله عليه وسلم، أمر عجيب وآية عجيبة وغريبة. فيقول لك ابن حزم: والذي أثنى الله تعالى على خلقي، والذي جمع الله فيه جميع الفضائل بتمامها وأبعده برحمته عن كل نقص وعيب، برحمتي لأنه نزع منه الشهوة، ولذلك النبي فقط الذي لا يقع في كبيرة. يعني يا شيخ ممكن صحابي يقع في كبيرة؟ نعم وقد حدث، لكن نبي لا. فيقول حفظك الله: كان يعود المريض، كان يعود المريض مع أصحابي راجلا أقصى المدينة يمشي على رجله. ما كان يقول لهم لا انتظروا حتى تأتي الناقة، لا، يمشي متواضعا، يمشي متواضعا، يذهب إلي، اسمع، راجلا أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنصوة ولا عمامة، يعني حاسر الرأس هكذا ويمشي بلا، لماذا؟ تواضع، ما بعده تواضع، لكن لا يديم على ذلك. ويلبس الشعر إذا حضره، ويلبس الوشي من الحبرات إذا حضره، يعني العباءة المحبرة التي من ذي القيمة إذا حضره ذلك. وأحيانا يلبس الشعر الصوف الذي يعني قيمته ضئيلة، ولا يتكلف إلا ما إلى ما لا يحتاج إليه، ولا يترك ما يحتاج إليه، ويستغني بما وجد عما لا يجد، وربما يمشي بالخف ويركب البغلة. البغلة حفظكم الله يعني ليس بشرط أن يلبس، أن يركب على الحصان أو البرزون أو هذه الأشياء. وربما مشى حافيا راجلا صلوات الله وسلامه عليه، وربما يركب الفرس عريانا، عريانا ليس النبي، لا، عريانا يعني الفرس من غير سراج، لأن يضعون فوقه كما تعلمون السراج، ويضعون أرجلهم عليه ويمسكون باللجام، لا، ممكن يلبسوا عريانا ليس النبي. أين قال: ومرة يركب الناقة، ومرة يركب حمارا ويردف عليه كما أردف معاذا حفظكم الله. وهذه ليست من عادة الأشراف، لكن متواضع صلى الله عليه وسلم. ومرة أكل التمر دون خبز، والخبز يابسا، ومرة يأكل البطيخ بالرطب، ويبذل الفضل، ويترك ما لا يحتاج إليه، ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه، ولا يغضب لنفسه، بل يغضب لربه عز وجل. هذا هو فعله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو فعله صلوات الله وسلامه عليه. وهنا حفظكم الله تعالى أنقل لكم كلمات أخيرة، وهي مهمة أيضا في هذا الباب، لتعلمك شأنا مهما حفظك الله. الإمام مالك، وانظروا إلى الإمام مالك. كتب الإمام يحيى النوفلي إلى الإمام مالك ابن أنس قوله: أما بعد، رسالة شديدة للإمام مالك، أرسل رسالة: مالك، وما أدراك ما مالك، وأين نحن، ومتى نصل إلى مالك؟ قال فيها الإمام يحيى النوفلي: أما بعد، فقد بلغني أنك تلبس الثياب الدقاق، وتأكل الرقاق، وتجلس على الوطأ والوطأ، واتخذت على بابك حاجبا، يعني كمثل الحارس لا يدخل أي أحد، وقد جلست مجلس العلم، يعني جلست للناس تتصدر وتعلمهم، واتخذك الناس إماما، فاتق الله يا مالك. يقول له هذا الإمام حفظك الله تعالى يحيى النوفلي، يقول له هذا: فاتق الله يا مالك. فكتب إليه الإمام مالك، فأما ما ذكرت أني آكل الرقاق وألبس الدقاق، الرقاق هذا حفظك الله تعالى، تعرف نحن الآن عندنا في مصر كمصريين، كما يعلم إخواننا المصريين، نأكل يعني العيش، نسمي الخبز نسميه عيش، لكن لما يأكل التوست فالأمر اختلف كثيرا، يعني صار الآن يعني مثل هذا. فيقول: أما ما ذكرت أني آكل الرقاق وألبس الدقاق، الملابس الغالية، وأحتجب، يعني أحتجب عن الناس، وصار على الباب حاجب لا يستطيع كل إنسان أن يدخل وأن يقابلني، وأجلس على الوطأ، فنحن نفعل ذلك ونستغفر الله. ثم رد عليه قائلا، قال تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، وإني أعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه وسلام. يعني الإمام مالك أقر أنه يفعل هذه الأشياء، لكن هو يرى أنه لا يفعل حراما، هو لا يفعل حراما لما يأكل هذا الأكل ويلبس هذه الملابس ويحتجب عن الناس ويجلس لهم كمعلم، هو يفعل هذه الأشياء ويقول ويقر، وإني أعلم أن ترك ذلك خير من الدخول فيه. يعني الأفضل، هو يقول الأفضل أن أترك هذا، الأفضل أن أترك هذا، ولكن أنا لا أتركه لأنه ليس بحرام. فالأئمة لا يفعلون الحرام ويديمون عليه، لو كان حراما لتركوه. لكن أنت ممكن تقول أترك هذا شيخ لأنه خلاف الأولى، أقول نعم أنت محق، هو خلاف الأولى، وأنا أعلم أن الأفضل أن أترك هذا، لكني لا أفعل حراما، ولكني لا أفعل حراما، وأستغفر الله منه، وأستغفر الله منه، يعني يقول أستغفر الله من هذه الأمور. لكن في النهاية هو لم يفعل حراما، هو لم يفعل حراما، حفظكم الله تعالى. وجاء حفظكم الله في عيون الأخبار أيضا أن حماد بن أبي سليمان قدم البصرة، فجاء فرقد السبخي وعليه ثياب صوف وسخة، يلبس لباس من الصوف ووسخة متسخة جدا، فنظر إليه حماد مغضبا ثم قال له يا فرقد ضع نصرانيتك هذه عنك. يعني ما هذا الذي تلبسه؟ أنت تظن بنفسك أنك راهب أو زاهد؟ ليس هذا وليس هذا، بل هذه ثياب النصارى الذين يكذبون أنهم قد زهدوا في الدنيا. فقال له يا فرقد ضع نصرانيتك هذه عنك، فلقد رأيتنا نأتي إبراهيم النخعي، وما أدراك ما إبراهيم النخعي، فلقد رأيتنا نأتي إبراهيم النخعي فيخرج إلينا وعليه ثياب جياد ومعصفرة، معصفرة اللون العصفر الأصفر قريب من الأصفر، وحتى عائشة كانت تلبس هذا، والحديث في البخاري كانت تلبس الثياب المعصفرة، رد على الذين يقولون لا المرأة لابد أن تلبس الأسود، وإذا لم تلبس أي أسود الذي لابد، أي أسود الذي لابد؟ وماذا تقول عن عائشة وعن الصحابيات الأخريات التي جاءت الأحاديث بأنهن يلبسن الألوان؟ فيقول هنا فلقد رأيتنا نأتي إبراهيم النخعي رحمه الله فيخرج إلينا وعليه ثياب جياد ومعصفرة، ونحن نرى أن الميتة قد حلت له، وكان يجالس قوما أدنياء لئلا يذكر بالله، يعني مع غني وعنده وعنده، لكن كان يجلس مع الفقراء حتى يكون دائما على ذكر من الله عز وجل، وكان يريد بذلك إخفاء نفسه وستر عمله. فرضي الله عن هؤلاء القوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ما نفعل، ونقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.